بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملوا بطل. حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا. اصق يا ربنا صامتا, اصق يا ربنا صامتا. وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة. واهلل يا ربنا معقدة, واهلل يا ربنا معقدة. الله اكبر. حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا. في الجسد في الجسد في الجسد, وعلى الروح وعلى الروح, وفي البيت وفي البيت. حلف يا ربنا ساتنا, اصق يا ربنا صامتا. حلف يا ربنا ساتنا, حلف يا ربنا ساتنا. اصق يا ربنا صامتا, اصق يا ربنا صامتا, اصق يا ربنا صامتا. وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة. واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة. الله اكبر. اصهر يا ربنا مجمدة, اصهر يا ربنا مجمدة, اصهر يا ربنا مجمدة, اصهر يا ربنا مجمدة. وسيح يا ربنا علاقة, وسيح يا ربنا علاقة, وسيح يا ربنا علاقة, وسيح يا ربنا علاقة, وسيح يا ربنا علاقة. وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة, وك يا ربنا مربوطة. واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة. واهل يا ربنا مسدودة, واهل يا ربنا مسدودة, واهل يا ربنا مسدودة, واهل يا ربنا مسدودة. وسيح يا ربنا علقة, وسيح يا ربنا مجمدة, وسيح يا ربنا مجمدة. واسهر يا ربنا متماسكة, واسهر يا ربنا متماسكة, واسهر يا ربنا متماسكة. واعلن يا ربنا صلبة, واعلن يا ربنا حديدة, واعلن يا ربنا صلبة, واعلن يا ربنا حديدة. واضعف يا ربنا قوية, واضعف يا ربنا قوية, واضعف يا ربنا قوية, واضعف يا ربنا قوية, واضعف يا ربنا قوية, واضعف يا ربنا قوية. الله اكبر. انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا. الله اكبر. واعلمنا له الحديد, واعلمنا له الحديد, واعلمنا له الحديد, واعلمنا له الحديد, واعلمنا له الحديد, واعلمنا له الحديد. الله اكبر. انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا, انطق يا ربنا صامتا. وفك يا ربنا مربوطة, وفك يا ربنا مربوطة, وفك يا ربنا مربوطة. واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة. واعلن يا ربنا صلبة, واعلن يا ربنا صلبة, واعلن يا ربنا حديدة. واعلن له الحديد, واعلنا له الحديد, واعلنا له الحديد, واعلنا له الحديد. الله اكبر. فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة. اهجر يا ربنا الانقاذ, اهجرها يا ربنا فجرها, فجرها يا ربنا فجرها. انقذ الاصحاب والحسد والعيون, والحسد والعيون. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة. الله اكبر. اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة. احصل يا ربنا منتشرة, احصل يا ربنا منتشرة. في الجسد في الجسد في الجسد. احصل يا ربنا منتشرة, احصل يا ربنا منتشرة. متوزعة متوزعة. احصل يا ربنا منتشرة ومتوزعة. في الراس في الراس في الراس. في الجسد في الجسد. في البيت في البيت. يا ربنا يا ربنا, فك يا ربنا مربوطة, اصق يا ربنا صامتة, اصق يا ربنا صامتة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة. واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة. الله اكبر. واهل يا ربنا معقدة, من عقد الاسحار والحساد, ومن اثار العيون, العيون العيون العيون العيون, ومن اثار العيون. واهل يا ربنا معقدة, وفك يا ربنا مربوطة, وفك يا ربنا مربوطة. واصهر يا ربنا متماسكة, وعلمنا له الحديدة, وعلمنا له الحديدة, وعلمنا له الحديدة, وعلمنا له الحديدة, وعلمنا له الحديدة. اقطع يا ربنا ثالثة, اقطع يا ربنا متصلة, اقطع يا ربنا متصلة. مما اتصلنا الاسحار والحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون. انزع يا ربنا, انزع انزع يا ربنا غائرة مثبتة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة. واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة, واهل يا ربنا معقدة. فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة, فك يا ربنا مربوطة. انطق يا ربنا ثالثة, فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وهل يا ربنا معقدة، وهل يا ربنا معقدة، وصيح يا ربنا علقة، صيح يا ربنا مجمدة، صيح يا ربنا علقة، صيح يا ربنا مجمدة، يا الله يا الله، غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، الله أكبر، غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، غلت أيديهم غلت، قل يا ربنا أيدي السهرة، قل يا ربنا أيدي السهرة، الله أكبر، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة، الله أكبر، اقذف يا ربنا من أجسادهم سحرة، اقذف يا ربنا من أجسادهم سحرة، اقذف يا ربنا من أجسادهم حسدا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، الله اكبر، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مشدودة، وفك يا ربنا مشدودة، وفك يا ربنا مشدودة، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اهل يا ربنا معقدة، من عقد الأسحار والحسد، من عقد الأسحار والحسد، من عقد الأسحار والحسد، من عقد الأسحار والحسد، من عقد العيون، العيون، العيون، العيون والأنفس، والأنفس، والأنفس، الكائدة، الكائدة، الماكرة. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة، الله اكبر، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واذل يا ربنا، واذل يا ربنا اثرا، واخرج يا ربنا ساكنا، واخرج يا ربنا ساكنا، واقتل يا ربنا شيطانا، واقتل يا ربنا شيطانا، واقتل يا ربنا مفرقا، مفرقا، مفرقا، معطلا، معطلا، معطلا، ممرضا، ممرضا، ممرضا، الله اكبر، يا ربنا معقدة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، واسهر يا ربنا متماسكة، واسهر يا ربنا متماسكة، واقطع يا ربنا متصلة، اقطع يا ربنا متصلة، اقطع يا ربنا متصلة، وانزع يا ربنا غائرة، وانزع يا ربنا غائرة، وانزع يا ربنا غائرة، واحصل يا ربنا منتشرة، احصل يا ربنا منتشرة، احصل يا ربنا منتشرة، احصل يا ربنا متوزعة، اخرج يا ربنا متماسكة، اخرج يا ربنا عقدة، اطل يا ربنا سحرة، اطل يا ربنا حسدة، اطل يا ربنا اثر العيون، اطل يا ربنا اثر الانفس، اطل يا ربنا اثر العيون، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عينه من القلب ومن الصدر، اخرج يا ربنا عينه، عينه، عينه، عينه، عينه، من القلب والصدر، من القلب والصدر، من الجمال والكمال، من البهاء والنظارة، من من من من العقل، عقل الرزينة، وفكر شديد، وذكاء وعبقرية، ومن حسن جسم ومن حسن جسم وقامة، بطل بطل بطل بطل بطل، اخرج يا ربنا عينه، اخرج يا ربنا عينه، انسية وجنية، اخرج يا ربنا عينه الوالى الله، اخرج يا ربنا عينه الوالى الله، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة، وسيح يا ربنا، وسيح يا ربنا، وسيح يا ربنا علقة، وسيح يا ربنا مجملة، واعلم يا ربنا حديدة، واعلم يا ربنا حديدة، واعلم يا ربنا حديدة، واعلم يا ربنا، واعلم يا ربنا صلبة، واعلم يا ربنا حارة، أبد يا ربنا حارة، أبد يا ربنا حارة، ولعن يا ربنا عدوة، ولعن يا ربنا عدوة، ولعن يا ربنا عدوة، يا ولعن يا ربنا عدوة، الله أكبر، نمسك يا ربنا العقد، نمسك يا ربنا العقد، اجتث يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العقد، فجر يا ربنا العقد، اقدس يا ربنا العقد، دمرها ومن عليها، دمرها ومن عليها، الله أكبر، دمرها ومن عليها، ساحرين حاسدين، حاقدين عاشقين، ساحرين حاسدين، حاقدين حاسدين، عاشقين في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها باهرها باهرها باهرها الله أكبر الله أكبر أزلها يا ربنا أزلها فتتها يا ربنا فتتها أفلفها يا ربنا أفلفها أزلها يا ربنا أزلها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج فأخرج من خرج صدقة فأخرج من خرج صدقة نار الله نار الله نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر. الله أكبر. فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقد. اللهم انطق يا ربنا الصامت، انطق يا ربنا الصامت، انطق يا ربنا الساكت، انطق يا ربنا الصامت، انطق يا ربنا الساكت، انطق يا ربنا الصامت، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم. اللهم اطعن يا ربنا الظالم، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالمارد والعفريت. سكن الوالد والوالدة، سكن الذرية الذرية، سكن البيت البيت البيت البيت. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين. الله أكبر. أصدق يا ربنا الصامت، أصدق يا ربنا الساكت، أحل يا ربنا المعقد، وفك يا ربنا المربوطة، وفك يا ربنا المربوطة، وفك يا ربنا المربوطة، وأحل يا ربنا المعقد، أحل يا ربنا المعقد، أحل يا ربنا المعقد، أحل يا ربنا الساكت. في الرأس في الرأس في الرأس، على الجمال والبهاء والنظارة، وعلى الشياكة والأناقة، وعلى الذكاء والعبقرية. أخي يا ربنا الساكن، على الصرع والتشنج، على الصرع والتشنج، على العلم والوجع، على المخ والمخيخة، في المخ والمخيخة، وعلى السمع والبصر، وعلى الشلل، وعلى الشلل، وعلى البلادة، وعلى البلاهة، وعلى البلاهة، وعلى البلاهة والبلادة. الله أكبر. أخي يا ربنا ساكنة، في الرأس عاشقة، في الرأس حافدة، في الرأس خادما وحارسة، على سحر مشموم وعلى حسد وعين. شيطان شيطان شيطان، شيطان اللي عينه، شيطان شيطان شيطان اللي عينه، مارد وعفريت، مارد وعفريت. الله أكبر. فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. انزع انزع يا ربنا من سكن الجسد، انزع يا ربنا كل العقد، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وإذا بالطفا ويشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وعلى ما كانوا يعملون. وعلمنا له الحديد، وعلمنا له الحديد، وعلمنا له الحديد، وعلمنا له الحديد، وعلمنا له الحديد. ويسألون خير الجبال، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا، فقل ينسبها ربي نسفا. انسب يا ربنا هذه العقاد، ومن عليها ومن عليها. الله اكبر. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بعقد غائره، بعقد خفية، بعقد قوية، بعقد قوية عظيمة شديدة، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، ومن آثار حسد حسد حسد حسد، من آثار حسد شديدة، ومن آثار حقد حقد حقد دفينة، من العقارب من العقارب من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والأصدقاء والأصدقاء، والأصدقاء والأصدقاء، والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف. وفق على ما كانوا يعملون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. الله أكبر. فك يا ربنا معقدة، وفك يا ربنا مربوطة، وانطق يا ربنا صامتة، وفك يا ربنا، وفك يا ربنا، وفك يا ربنا مرابطة، فك المرابطة يا ربنا، فك المرابطة يا ربنا، واحل يا ربنا معقدة، فك المرابطة يا ربنا، واخرج يا ربنا ساكنة، ساكنة ساهرة، ساكنة ساهرة، ساكنة حاسدة، ساكنة حاسدة، حاسدة حاسدة، عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، في الجسد في الجسد. اللهم فك المرابطة في الأم، في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لابنها، فك المرابط، مرابط مرابط مرابط مرابط مرابط في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لابنها، في الأم لولدها ذكرا وأنثى. وقال ما كانوا يعملون. الله الله أكبر. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. من الإنسان، من الإنسان، من الإنسان، من الإنسان، من الإنسان، ومن السماء والأرض، من السماء والأرض، من السماء والأرض. فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط. وحل يا ربنا المعقدة، وحل يا ربنا المعقدة، وحل يا ربنا المعقدة، وحل يا ربنا المعقد. وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة، وارك يا ربنا المسدودة. الله أكبر. انطق يا ربنا الصامت، انطق يا ربنا الصامت. الله أكبر. فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة. فك فك فك فك فك فك يا ربنا المعقدة، فك يا ربنا المعقدة. من عقد السحر، من عقد السحر، والحسد والعيون، والحسد والعيون، والحسد والعيون. عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى زوجها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا الساكت، انصف يا ربنا الساحر. وأذن له يا ربنا، وأذن له يا ربنا، وأذن له يا ربنا. لا يخرجن الأعز منا لا بالهم لا لا لا لا لا يخرجن الأعز منها الأمل. لا يخرجن الأعز، الأعز، الأعز، الأعز، الأعز، الأعز، الأعز من هالأمل. الأمل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله. اللهم إني أسألك يا ربنا ذلا للسحرة، ذلا للسحرة، ذلا للسحرة. اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. فك يا ربنا عقدا مسخرة، فك يا ربنا عقدا مسخرة، مسخرة وممرضة، مسخرة مسخرة، مسخرة لساحر وساحرة، مسخرة لحاسد وحاسدة، مسخرة لعاشق وعاشقة، مسخرة لساحر وساحرة، ساحر وساحرة، من الإنس والجن، من الإنس والجن، مسخرة لحاسد، حاسد، حاسد. اللهم احللها، احللها، احلل عقد التسخير، تسخير، تسخير. الله أكبر. احللها، احللها، فكها، فكها، فكها. يا الله، يا الله، يا الله. فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، واحل يا ربنا المعقدة، واحل يا ربنا المعقدة. واصهر يا ربنا المجمدة، واصهر يا ربنا المجمدة، واصهر يا ربنا المجمدة. واخ يا ربنا المسدودة، واخ يا ربنا المسدودة، واخ يا ربنا المسدودة، واخ يا ربنا المسدودة. وارخ يا ربنا المسدودة، وارخ يا ربنا المسدودة، وارخ يا ربنا المسدودة، وارخ يا ربنا المسدودة، وارخ يا ربنا المسدودة. واعلم يا ربنا الحديد، واعلمنا له الحديد، واعلمنا له الحديد، واعلمنا له الحديد، واعلمنا له الحديد، واعلمنا له الحديد. وعلمنا له الحديدة، وعلمنا له الحديدة، وعلمنا له الحديدة، وعلمنا له الحديدة، وعلمنا له الحديدة، وعلمنا ألنا ألنا ألنا ألنا له الحديدة، ألنا له الحديدة، ألنا له الحديدة، ألنا له الحديدة، ألنا له الحديدة، ألنا له الحديدة، الحديدة، الحديدة، ألنا له الحديدة. بسم الله بسم الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا عقدا كالجبال، انسف يا ربنا عقدا كالجبال، انسف يا ربنا عقدا كالجبال. على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك. يا الله، على المرض، على المرض، على المرض، وعلى الوهن، وعلى الوهن. يا الله يا الله، يا الله يا الله. انسف يا ربنا هذه العقل، انسف يا ربنا كالجبال، ترجيبه في الأجساد، في الأجساد، وعلى النفسية، وعلى النفسية، وفي البيت، وفي البيت، وفي الأم وأبنائها، وفي الأم وأولادها، وفي الأم وأولادها، في الأم، في الأم، في الأم، في الأم، في الأم، لأولادها، لأولادها، في الأم، في الأم، في الأم، في الأم، في الأم، في الأم وأولادها. وبطل ما كانوا يعملون. أنطق يا ربنا صامتها، فك يا ربنا مربوطة، واحلل يا ربنا معقدة، واحلل يا ربنا معقدة، واحلل يا ربنا معقدة. انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا ساكتة. له سرور كثيرة، اللهم انطقه يا ربنا. له عشرات السنون، له عشرات السنون، اللهم انطقه يا ربنا، اللهم انطقه يا ربنا. حاسد عاشق، حاسد عاشق، ساحر ظالم، عفريت ومارد، عفريت ومارد. الله اكبر. عليك يا ربنا بشيطان عفريت، عليك يا ربنا بشيطان عفريت. انطق يا ربنا صامتة، انطق يا ربنا صامتة. وفك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة. بالوالد والوالدة، بالوالد والوالدة للذرية، بالوالد، بالوالد، بالوالدة، بالوالدة. خافي مخفي، خافي مخفي، عقد خفية مخفية، يسيرة، قليلة، صغيرة، صغيرة لكنها عظيمة، صغيرة لكنها كبيرة، كبيرة في في في ضرها، كبيرة في مكرها وكيدها وغلبتها، دقيقة، دقيقة لكنها عظيمة، عظيمة، عظيمة، عظيمة في ضرها. اللهم احللها، احملها يا ربنا احللها على الامراض على الامراض على الادواء على الادواء على الاسقام على الاسقام وعلى الضراء والباساء وعلى الضراء والباساء وعلى الصرع وعلى الصرع والتشنج وعلى الصرع والتشنج وعلى الصرع والتشنج وعلى المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض المرض وعلى المرض المرض المرض المرض المرض المرض وعلى الوهن الوهن الوهن الوهن الوهن الوهن اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله اكبر الله اكبر طعنا في قلب الظالم طعنا في قلب الساحر طعنا في قلب الحاسد من الانس والجان الله اكبر طعنا طعنا طعنا طعنا وقاصمة ظهر للشحر والساحرة والحاسد والحاسدة والعاشق والعاشقة من المردة والعفاريت من المردة والعفاريت وممن سكن الاجساد وممن سكن البيوت ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين سيعطينا لعيون سيعطينا لعيون الله اكبر فك يا ربنا مربوطه واحل يا ربنا معقده فك يا ربنا مربوطه واحل يا ربنا معقده واحل يا ربنا معقده واقطع يا ربنا متصله واقطع يا ربنا متصله واجري يا ربنا اثرها واسلف يا ربنا عرضا وبطل ما كانوا يعملون اذهب يا ربنا عرضا اذهب يا ربنا عرضا واشف يا ربنا من مرض واشف يا ربنا من مرض الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد كيد كيد كيد ساحر كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اصل يا ربنا ما في الروح اصل يا ربنا ما في الجسد اصل يا ربنا مع الحظ والنصيب اصل يا ربنا ما في الروح على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع وعلى الدوخة والتشنج والصرع فطل ما كانوا يعملون فطل يا ربنا ما في الروح فطل يا ربنا ما في الجسد فطل يا ربنا مع الحظ والنصيب فطل يا ربنا ما في البيت طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا البيت من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد طاهر يا ربنا البيت البيت البيت من سحر فيه من سحر فيه من سحر فيه مرشوشة على الأمراض والأدواء والأسقام طاهر يا ربنا البيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت ظاهر يا ربنا البيت والجسد ظاهر يا ربنا الجسد والبيت ظاهر يا ربنا الجسد والبيت من الأسحار من الأسحار من الأسحار والحسد والعيون من الأسحار والحسد والعيون الله أكبر ظاهر يا ربنا الأجساد ظاهر يا ربنا العقول ظاهر يا ربنا الأرواح ظاهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد ظاهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين وحسد من أثر عيون وحسد من أثر عيون وحسد سفر وتغلي تفوح وتغلي تروح تفوح تفوح تفوح وتغلي تفوح وتغلي يا الله طاهر يا ربنا الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فك يا ربنا المربوطه فك يا ربنا المربوطه واحل يا ربنا المعقد وانفق يا ربنا الصامت انفق يا ربنا الصامت له سنون في الجسد في الجسد سكن الجسد سكن الجسد سكن الوالدين سكن الوالدين والذريه سكن الوالدين والذريه ويريد تفريقا ويريد تفريقا وطلاقا ويريد تفريقا وطلاقا أمرض الأجساد أمرض الأجساد أمرض العقول والأجساد أمرض الأجساد عذبهم عذبهم طغى وبغى عليهم طغى وبغى عليهم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اقل فيه اقل فيه اقل فيه اقل فيه اقل فيه اقل فيه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اقل يا رب السحر العظيم اقل يا رب الحسد الشديد اقل يا رب السحر العظيم اقل يا رب الحسد الشديد على الام واولادها على الام والزوج والاولاد حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم واهل يا ربنا العقاده فك يا ربنا المرابط حسدا من عند انفسهم بطل ما كانوا يعملوا بطل. بطل بطل بطل بطل بطل. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملوا. وبطل ما كانوا يعملوا. وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل. أفضل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا على الأولاد على الأولاد ذكورا وإناثا. وبطل ما كانوا يعملون. بطل يا قريبي فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. فكها فكها فكها. فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. فكها فك المرابط يا ربنا. واحلل يا ربنا العقاد من الوالدين والذرية. من الوالدين والذرية. من الأجساد والأرواح والعقول والحبوب والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن البيت البيت البيت البيت البيت. أطل يا ربنا أسحار في البيت. أطل يا ربنا حسدا في البيت. أطل يا ربنا أسحار في البيت. أطل يا ربنا أسحار في البيت. أطل يا ربنا أسحار في البيت. وحسدا يفور ويفور ويغلي في البيت في البيت في البيت. وفي الجسد وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. فتح يا ربنا المعقد. فتح يا ربنا المربوط. الله أكبر الله أكبر. احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة. احيا ربنا عقدا قوية. احيا ربنا عقدا قوية. احيا ربنا عقدا قوية. احيا ربنا عقدا قوية. الله أكبر. احلوا العقدة احلوا العقدة. احيا ربنا العقدة من الوالدة والوالد من الوالد والوالدة. بطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. وبطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. وحسد الدفين عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا فانيتا. فك يا ربنا مربوطة. فك يا ربنا المربوطة على السحر. فك يا ربنا المربوط على الحسد. على الحسد والعيون. على الحسد والعيون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. بطل بطل بطل بطل. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا السحر المستمر. أطل يا ربنا السحر المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا ربنا أثر السحر المستمر. أطل يا ربنا السحر المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا ربنا الحسد المستمر. أطل يا ربنا السحر المستمر. أطل يا ربنا أثر عين المستمر. أطل يا رب أثر نفسي مستمر. أطل يا رب أثر نفسي مستمر. بطل بطل بطل بطل. أطل فيه أطل فيه. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا الحسد. حسد الحسد الحسد الحسد الحسد وأثر عين. الحسد وأثر عين. أطلها يا ربنا كلها. أخرجها من الراس من سائر الجسد. أخرجها يا ربنا من الراس من سائر الجسد. أخرجها يا ربنا من الراس من سائر الجسد. أخرجها يا ربنا من الراس من سائر الجسد. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد شديد قوي عظيم. حسد شديد قوي عظيم. عام مشترك. عام مشترك بين الأم وأولادها. بطل ما كانوا يعملون بطل. احيا يا ربنا العقاد. فك المرابط يا ربنا كلها. مرابط سحرية فكها يا ربنا فكها. مرابط حسدية على الدم والصديدة. على الدم والصديدة. عليها شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد. عليها مارد مارد مارد وعفريت. مارد وعفريت. عليها ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر وظالم. عليها حاسد حاسد حاسد وعاشق. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وأعلنا له الحديدة وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا وألنا وألنا وألنا له الحديد. ألنا ربنا عقدك الحديد وأسحارك الحديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون وحسد كالحديد كالحديد كالحديد كالحديد في الجسد كالحديد كالحديد كالحديد في الجسد. وعلى الروح وعلى الروح وعلى العقل وعلى العقل وعلى الحظ والنصيب وعلى الدراسة وعلى التوفيق وعلى الصلاح وعلى الصلاح وعلى القرآن وفي البيت وفي البيت وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى الألفة والمحبة وعلى الألفة والمحبة. اصهرها يا ربنا اصهرها لينها يا ربنا لينها. وألنا له الحديد وألنا له الحديد. اللهم لين يا ربنا قاسيا لين يا ربنا قاسيا لين يا ربنا قاسيا لين يا ربنا قاسيا. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا العقد ومن عليها وينسف يا ربنا العقد ومن عليها. تدمر كل شيء بأمر ربها دمر يا ربنا العقد ومن عليها. شياطين ومردة من شياطين من شياطين من مردع وعفاريت. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد. والحسد الدفين على أمي أولادها والحسد الدفين على أمي أولادها على الأمراض على الأمراض والأدواء والأسقام. وبطل ما كانوا يعملون بطل. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين.